العلم واللبن بينهما شيء من التماثل والتشابه، لأن اللبن هو غذاء للأبدان، وهو يعني من أحسن الغذاء ومن خير الغذاء، والعلم غذاء للقلوب والعقول، العلم فيه غذاء القلوب والعقول، وأما اللبن ففيه غذاء الأبدان، فكل منهما غذاء، كل منهما غذاء، هذا باعتبار غذاء البدن، وهذا باعتبار غذاء العقل والقلب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.